تفسير الآية 73 من سورة الصافات، يقول تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي فتأمل وتدبر وتعقل يا كل من أراد الاعتبار والاستفادة كيف كان نهاية أمر هؤلاء الذين تم إنذارهم ولم يستجيبوا. وفي هذا تهديد شديد لمثل هؤلاء لعلهم يستيقظون قبل فوات الأوان ونزول العذاب ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، وتحذير للمسلمين ألا يفعلوا أبدا مثلهم حتى لا يتعسوا مثل تعاساتهم التامة في دنياهم وأخراهم.